وحديث الخيف بمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بإعادة الجماعة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة تعاد في المسجد مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا المغرب، ولم يقل إلا العصر، ولم يقل إلا الفجر، وإنما قال فصليا فإنها لكما نافلة. ومنهم من قال يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الفجر والعصر، ومنهم من قال يعيد جميع الصلوات إلا المغرب كما اختاره المصنف، ومنهم من قال يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الفجر والعصر والمغرب. والسبب في استثناء المغرب هنا كما درج عليه المصنف أن المغرب وتر، وإذا صلاها فإنه يكون موترا وترين في ليلة، قد أوتر وترين في ليلة. وفي حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتران في ليلة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يشرع له أن يعيد جميع الصلوات بدون استثناء، وذلك لما يلي: أولا لصحة حديث أبي ذر في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، ولم يقل إلا المغرب وإنما أطلق. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ولا مقيد له هنا. الدليل الثاني حديث الخيف، قال لهما إذا صليتما في حالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، ولم يقل إلا المغرب ولم يقل إلا الفجر والعصر. هذان النصان مطلقان. أما استثناء المغرب لقوله لا وتران في ليلة فيجاب عنه بأن الوتر يبتدئ وقته من بعد صلاة العشاء، وإذا صلى المغرب فإنه لم يدخل بعد وقت العشاء، فيكون هذا الوتر غير معتد به، غير معتد به ولا مؤثر. الجواب الثاني أن نقول إنه بعد سلام الإمام يقوم وينقذه بركعة، جمعا بينه وبين حديث لا وتران في ليلة التفاتا إلى مطلق قوله ليلة. وعلى هذا لا تعارض بين هذه النصوص، وكل من صلى ثم دخل المسجد فإنه يعيد صلاته مع الجماعة الثانية. وهذا يقول العلماء فيه نكتة لطيفة، وهي أن الإسلام حرص على الجماعة ونهى عن الشذوذ، لأن الشذوذ عن الجماعة شر وبلاء، ولذلك من خرج عن جماعة المسلمين العامة مات إن شاء ميتة جاهلية والعياذ بالله، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الجماعة حتى قال من مات وليست في عنقه بيعة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالخروج عن جماعة المسلمين هلاك. فأدب الشرع، فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين في أهم أركان الدين وهي الصلاة، أن يكونوا وتيرة على وتيرة واحدة ولا يشذون. ولأنه لو فتح باب التخلف عن الجماعات لفتح لباب الأهواء والبدع أن يتخلف عن أهل السنة. ولذلك جمع الله شمل المسلمين بهذه الصورة: إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإنه يلتزم بجماعة المسجد. حتى نص جماهير العلماء على أنه لو دخل قبل تسليم الإمام ولو بلحظة وأمكنه أن يكبر يجب عليه أن يكبر ولا ينتظر ولا يحدث جماعة ثانية، وذلك للنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتموه مع الإمام فصلوه. قالوا فهذا مطلق يشمل جميع ما يدرك، وإذا أراد أن يحدث جماعة ثانية يقول لمن معه ندخل في التشهد فإذا سلم الإمام فأتم به. كل هذا تعظيما لأمر الجماعة، ولذلك قالوا من دخل وقد صلى فإنه يصلي ويدخل مع الجماعة ويعيد، ويعتبر تعتبر هذه الإعادة لازمة وواجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها دون استثناء لفرض أو آخر. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، أي لا حرج في استحداث جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، وذلك لأدلة. أولها أنه قد ثبتت النصوص في الكتاب والسنة باعتبار المساجد للجماعات، وأن الأصل في المساجد أنها للجماعة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث السنن: لمن يتصدق على هذا، صلى بالناس جماعة ثم لما انفتل من صلاته رأى رجلا يصلي وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. وجه الدلالة أن هذا الرجل دخل لوحده، وأبو بكر كان قد صلى، لم يوجد معه رجل ثاني، فندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان صلى أن يصلي معه. قالوا فهذا يعرف في الشرع أن ينبه بالأدنى على الأعلى. قالوا فإذا شرعت الجماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى لمتنفل مع مفترض فلا أن تشرع المفترض مع مفترض من باب أولى وأحرى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد معه رجلا ثانيا لم يقل لأبي بكر من يتصدق على هذا، فكأن مقصود الشرع الرفق بالناس. نفهم من قوله من يتصدق على هذا مقصود الشرع حصول الجماعة بأي وسيلة ولو بإعادة الصلاة مرة ثانية. فإذا علمت أن مقصود الشرع هو حصول الجماعة من جهة قوله من يتصدق، دل قوله من يتصدق على العموم في قول من يتصدق، أي أن مقصود الشرع أن تحصل الجماعة الثانية بدليل قوله من يتصدق، أي من يجعل صلاة هذا صلاة جماعة. فإذا كان مقصود الشرع أن يتصدق على هذا وأن تكون الصلاة للرجل صلاة جماعة فلا فرق بين أن تكون بنافلة أو فريضة، أي لا فرق أن تقع الجماعة الثانية بمفترض مع مفترض أو بمفترض مع متنفل. والقول بأن هذا خاص بالمتنفل تخصيص بدون مخصص، ولا يستقيم هذا القول. هذا القول الذي لو قال قائل إن هذا يختص بمتنفل مع مفترض فهذا قول ضعيف، لأن مسلك التخصيص عند الأصوليين شرطه أن يكون الأصل خلاف ما ورد به النص، بمعنى أن يأتي أصل نص صريح يدل على أنه لا تجوز الجماعة الثانية. وليس عندنا نص صريح، بل غاية ما في حديث أبي مسعود وحديث الصلح لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين حيين بقباء قدم المسجد فوجدهم قد صلوا قال فلم يعرج على المسجد ومضى إلى بيته. هذا الحديث من قوله لم يعرج على المسجد ومضى إلى بيته لا يدل على المنع من الجماعة الثانية كما يقول إمام مالك ومن وافقه، فإنه أي حديث الصلح يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى بيته. ودعوى أصحاب هذا القول تقول لا تشرع الجماعة الثانية ولا تشرع نهي ومنع وتحريم، يحتاج إلى صريح لفظ، ولذلك يقولون دلالة الفعل لا تدل على التحريم. ولذلك يقولون لا مانع، كما يقول الجمهور لا مانع أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لئلا يكسر خواطر أصحابه، لأنه لو دخل المسجد لانكسر خاطره من صلى بهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بأصحابه صلاة الله وسلامه عليه. وغاية ما فيه أن يقال إنه خارج المسجد وخلافنا بداخل المسجد، والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا اتحدا موردا ودلالا. وقد جاءنا حديث أبي بكر في داخل المسجد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، مع وجود صريح اللفظ في حديث أبي بكر ووجود دلالة فعل محتملة في حديث الصرف، فبقي قول من قال بمشروعية التكرار أقوى وأوجه وأولى بالاعتبار، ولذلك كان أرجح القولين والعلم عند الله عز وجل. نعم. في غير مسجدي مكة والمدينة، قالوا إن مسجد مكة والمدينة لا يشرع تكرار الجماعة، هذا توسط بين القولين الذين ذكرناهما، وإلا الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم عام في المساجد كلها. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه ومن وافقه من السلف يشددون في الجماعة الثانية من باب سد الذرائع، ومن أصول المالكية سد الذريعة، لأنهم كانت عصورهم فيها أهل بدع وأهواء يتخلفون عن جماعة أهل السنن ويحدثون الجماعة الثانية، فخشية أن يفتح لأهل البدع والأهواء ما يفعلونه من التخلف عن الجماعة واستحداث الجماعة الثانية حتى تكون شعارا لهم. ولأنه لو حدثت الجماعة الثانية تقاعس الناس عن الجماعة الأولى، وهذه كلها علل عقلية لا تصادم النص عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول من يتصدق على هذا، ولا تصادم النصوص التي دعت إلى إحياء الجماعة. وغاية ما نقول إن الجماعة الثانية ولو تخلف الإنسان لحصولها فقد فاته فضل الجماعة الأولى، فبقي مشغول الهمة للجماعة الأولى تحصيلا لفضيلة أول الزمان وفضيلة أولى الجماعتين. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يعتبر السفر عذر في سقوط صلاة الجماعة عن المسافر ولو سمع النداء؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر حديث الخير أنه إذا صلى المسافران أو المسافرون في رحلهم أنه تسقط عنهم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجلين أسمعت من نداء أو لم تسمعه. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه إذن بالعموم سواء سمعوا أو لم يسمعوا. هذا الذي يترجح من ظاهر السنة، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نويت السفر وأثناء الاستعداد للرحيل نودي بصلاة الظهر، فهل الجماعة واجبة في هذا الظرف أم أصلي بأهلي ثم أسافر؟ جزاكم الله خيرا. إذا سمعت النداء وأنت ناوي للسفر فحكمك حكم المقيم، ولا يأخذ المسافر رخصة المسافر إلا إذا أسفر وخرج من آخر العمران، فإذا أسفر فقد سافر، وحينئذ لا حرج عليه أن يأخذ برخص السفر من قصر الصلاة والفطر ونحن ذلك مما يشرع للمسافر أن يترخص به. أما وأنت في الحضر وتسمع النداء فإنه يجب عليك شهود هذه الجماعة، إلا إذا كنت خارجا لسفر مضطر يتوقف على تعجيلك أمورا مهمة يكون في تأخرك ضرر عليه، فحينئذ ينزل منزلة العذر كالعذر في الحضر، ولا حرج عليك أن تبرز وتسافر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب نخرج إلى النزهة ونصلي جماعة في المكان الذي نحن فيه ونسمع النداء في المكان المجاور لنا، فما حكم الصلاة لنا؟ أثابكم الله. إذا كنتم تسمعون النداء بدون وسائل التكبير الموجودة الآن فإنه يجب عليكم شهود الجماعة، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم على شهودها: لمن سمع النداء ولا عذر لكم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من باب حرص الشرع على الانضمام والاستماع، ما رأي فضيلتكم في تعدد الجماعات في وقت واحد في أيام الحج؟ وما الواجب علي فعله أثناء تواجدي في هذا المكان؟ هل أصلي في أي جماعة أم ماذا؟ أثابكم الله. الأصل أن يجتمع الناس على إمام واحد تحقيقا لمقصود الشرع، فإن كان المنزل الذي نزلته فيه مكان قد هيئ لصلاة الجماعة فإنه أحق، وجماعته هي الجماعة، فالزمها واحرص عليها وأنت مأجور بشهودها أكثر من غيرها. وأما إذا كان منزلا يستوي فيه الناس كأن يكون في أطراف المناسك كعرفات كما يحصل في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، فحينئذ تصلي في أقرب الجماعات إليك إن أردت اللزوم، وأما إن أردت الفضل فانظر إلى أكثرها عددا وأكثرها جماعة فإن شهودها أفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو اللحم الذي تبطل به الصلاة، وهل لي أن أعلم جماعة المسجد بذلك؟ أثابكم الله. اللحم الذي يبطل الصلاة أن يكون لحنا يحيل المعنى، فإنه إذا لحن لحنا يحيل المعنى كأن يقول أهدنا، فإن إهدنا غير أهدنا، ولذلك يقولون إذا لحن هذا اللحن الموجب لخروج المعنى من الدلالة من معنى الهداية بمعنى الدلالة وهي التي تعتبر أصلا، فإنه حينئذ تبطل صلاته، وصلاة من وراءه إذا كان من وراءه يحسن الفاتحة. أما إذا كان هذا الرجل لا يحسن الفاتحة ومن وراءه مثله أو أسوأ منه فإن صلاتهم صحيحة وتصح صلاته، ولا يأثم إلا إذا فرط في التعليم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أعاد الصلاة في مسجد آخر وقد سبقته الجماعة الثانية في الركعات، هل يتم ما فاته؟ جزاكم الله خيرا. من صلى وراء إمام فإنه يتم ما فاته، بقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال إلا إذا كان مسافرا ودخل وراء المقيم في الركعتين الأخريين من الرباعية، فإنه يشرع له أن يسلم بسلام الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثير من الناس في هذا الوقت يتخلفون عن صلاة الجماعة في صلاتي الفجر والعصر بحجة أنهم غلبهم النوم، فما توجيهكم لهؤلاء؟ أثابكم الله. على المسلم أن يأخذ بالأسباب، وذلك من إذا كان شديد العناء شديد التعب فإنه يوصي من يوقظه أو يضع بجواره من الآلات ما يعينه على الإيقاظ، فإن تعاطى أسباب إيقاظه وغلبه النوم فإنه يعذر. أما إذا لم يتعاطى الأسباب فإنه يعتبر آثما، لأن تعاطي الأسباب عليه واجب وتركها أوقعه في محظور التخلف عن الجماعة فيعتبر آثما من هذا الوجه. أما لو تعاطاها واحتاط لنفسه فإنه لا يأثم، على ظاهر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه حينما عرس النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من غزوة تبوك إلى المدينة. وأما تساهل الناس في شذود هاتين الصلاتين فإنه لا يجوز للناس أن يتعاطوا أسباب التقاعس عن هاتين الصلاتين وشهودها مع الجماعة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل شهودهما مع الجماعة، وقال في الحديث الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وشهود هذه الصلاة فيها خير كثير على الإنسان من استفتاح يومه بالعمل الصالح واستفتاحه بسماع كلام الله وكتاب الله عز وجل، خاصة إذا كان الإمام قد أعطى كتاب الله حقه من الترتيل والتحذير والتجويد، فإن لذلك أثرا عظيما على النفس من انشراح الصدر وطمأنينة القلب وقوة النفس واستجمامها على الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله المعونة وكفاية المعونة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صليت في جماعة ثم أتيت مسجدا آخر وقد أقيمت الصلاة، فهل لي أن أصلي بهم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من صلى الفريضة في جماعة ثم قدم على جماعة ثانية فإن وجد غيره ممن هو أهل للإمامة فإن الأفضل له ألا يتقدم، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في إمامة المتنفل بالمفترض، وإن كان الصحيح جوازها ولكن صيانة صلاة الناس والخروج من خلاف العلماء رحمهم الله أولى وأحرى، ولذلك تقدم غيرك إلا أن لا يكون هناك سواك فتتقدم بهم، ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو جئت إلى المسجد وانتهت الصلاة، هل الأفضل أن أصلي في المسجد أن أرجع إلى البيت؟ أثابكم الله. الأفضل أن تصلي في المسجد، ولذلك كما قلنا أن صلاتك في المسجد فيها فضيلة اتيان غيرك إليك، فإنه ربما رآك إنسان متخلف فصلى معك فأصبت وإياه الجماعة، ثم قد يصلي معك إنسان ممن صلى فيتصدق عليك ويثاب وتثاب أيضا فتحصل فضيلة الجماعة. أما الرجوع إلى البيت هذا قول شاذ ضعيف، قال به بعض العلماء في المتخلف وراء الصف، قال: من دخل ووجد الصفوف مكتملة يقف وينتظر، إذا لم يأتي أحد يرجع إلى بيته ويصلي. وهذا القول من الشذوذ بمكان، لأن معناه أو مبناه على أن صلاته في المسجد غير صحيحة، فأين الدليل الذي يدل على أنه لو صلى لا تصح صلاته؟ وبناء على ذلك لا تصح صلاته إلا إذا صلى منفردا خلف الصف، أما لو صلى منفردا بعد الجماعة على الأقل أن يقال إنه يصلي، فإن جاء أحد معه فبها ونعمت، وإن لم يأتي أحد معه استقبل الصلاة. أما أن يقال أن يرجع بعد أن أمره الله عز وجل بالشهود والحضور فهذا قول ضعيف، ويقول به بعض العلماء رحمة الله عليهم، لكن وصفه جمع من العلماء رحمة الله عليهم بالشذوذ، أعني القول الذي يقول إنه لو جاء الصف مكتمل ولم يجد من يصلي معه فإنه ينصرف ويرجع إلى بيته ولا يصلي في المسجد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم رجل مقيم في جدة وخرج إلى مكة بنية العمل فغير نيته إلى نية الحج فحج من مكانه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. من كان من أهل جدة وطرأت عليه النية في الطريق بعد أن خرج من جدة إلى مكة للعمل، وطرأت عليه النية في الطريق أو طرأت عليه في مكة ففيه تفصيل، إن طرأت عليه في الطريق فمن المكان الذي طرأت عليه النية يجب عليه الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فإذا أنشأ نية الحج وهو في طريقه بين مكة وجدة يلزمه أن يحرم من المكان الذي جدت فيه نية، ولذلك أحرم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من وادي الفرع، وذلك من مزرعته التي كانت ثم، وهذا يدل على أن من طرأت عليه النية أحرم حيث طرأت عليه النية، وعلى ذلك جماهير العلماء رحمة الله عليهم. أما لو طرأت عليه النية بعد أن دخل مكة أو بعد أن وصل إلى منى فيحرم من موضعه ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول، وهل على الزوجة شيء؟ أثابكم الله. هذه المسألة ما من درس الحج إلا وتأتي. نعم، هذه المسألة قضى فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه صحيح، وعلى هذا جماهير العلماء رحمة الله عليهم أن من جامع بعد التحلل الأول أن حجه صحيح، لقوله عليه السلام الحج عرفة، ولكن يلزمه أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمره حتى يقع طواف الإفاضة في نسك صحيح، لأنه بجماعه قد أفسد نسكه، أعني فيما يستقبل، فيمضي إلى التنعيم ويحرم بعمره ثم يطوف طواف الإفاضة قبل العمره ثم يعتمر بعد ذلك ثم يرجع ويتم مناسكه وعليه الدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تصفوا لنا صلاة الحاج من أهل مكة في الحج وذلك بين المشاعر، هل يقصر أو يتم الصلاة أبتونا مأجورين؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل بعت سلعة بالأجل على عشرة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، يعني مسألة أهل مكة، وبعض العلماء يرى أن أهل مكة حكم حكم المسافر، وإذا خرجوا إلى عرفات يقصرون، وكذلك إلى منى يقصرون، لأن أصحاب هذا القول لا يرون أن للسفر حدا، وعلى هذا قليل المسافة وبعيدها سفر، وبناء عليه يشرع لهم الجمع لا للنسك ولكن للسفر. وذهب جمع من العلماء رحمة الله عليهم إلى أنهم يأخذون حكم المقيم إعمالا للأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، صح عنه في مكة ولم يصح عنه في عرفة، قالوا إنما سكت في عرفة لأنه سبق وأن أعلم أهل مكة بمكة، وبناء على ذلك يعني هذه المسألة مشكلة، يعني حتى على القول لأنهم قد خرجوا، المشكلة أن الآن اتصل البناء فأصبح لأرخصة لأهل مكة، ولذلك أنا أرى أن يحتاط وأن يخرج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم، وإن جمعوا تجمع للنسك في يوم عرفة وتجمع للنسك أيضا ليلة مزدلفة بورود السنة بها والجمع النسك، ولذلك إذا جمعت النسك لا حرج، لكن إتمام الصلاة تعتبره خروجا من الخلاف، خاصة وأننا قلنا إن وصف السفر فيهم غير وارد لاتصال العمران. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين،